إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس شرح كتاب الأربعين النووية للإمام يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وكنا قد توقفنا عند الحديث التاسع. تقرأ يا عمر؟ يلا، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا به ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. قل هذا الحديث من الأحاديث العظيمة، فيه مسائل. المسألة الأولى: هذا الحديث له سبب، هذا الحديث له سبب، وسببه أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب مرة وأمر الناس بالحج، فقال: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس وقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، لو وجبت ما استطعتم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. إذن الحديث له سبب، وهو ما تقدم ذكره. المسألة الثانية فيه بيان تيسير الإسلام على الناس ولا غر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت بالحنيفية السمحة، ويقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فما تضمنه هذا الحديث هو مما يبين يسر الإسلام وسماحته. المسألة الثالثة: هذا الحديث فيه بيان أن باب النهي أعظم من باب الأمر، من جهة أنه لم يرخص في ترك النهي، فقال صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. طيب، هل معنى ذلك أن القيام بالأمر أفضل من القيام بالنهي؟ نقول: لا، جنس القيام بالمأمورات والطاعات أحب إلى الله من هذا، لكن هو أعظم من جهة أنه لم يرخص في عدم تركه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ويدل على أن جنس الطاعات أعظم عند الله قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، قال: ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما أفترض. فجعل هذا الأمر وهو القيام بالطاعات هو أحب شيء إلى الله سبحانه وتعالى. إذن جنس المأمورات، جنس قيام الطاعات أحب إلى الله، وجنس ترك المنهيات هو أعظم على الإنسان بالنسبة إلى الإنسان المسلم، لأن الله لم يرخص في تركه، فقال: وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فيه بيان أن الأمور التي يأمر الله عز وجل فيها ليست مبنية على المشقة، وليست مبنية على التكليف بما لا يطاق. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. أقول هذا الحديث فيه بيان أن كثرة الأسئلة مذمومة، كثرة الأسئلة مذمومة، وينبغي أن يكون المذموم من السؤال على الأحوال التالية: الأول، السؤال بقصد التشغيب والإشغال لا بقصد العمل. اثنين، السؤال بقصد التعنت، بقصد التعنت أو إثارة الشبهة. ثلاثة، السؤال عن الأمر لا يحتاجه الإنسان، السؤال عن الأمر لا يحتاجه الإنسان. فهذه الأصناف من الأسئلة هي محل الذم من كثرة السؤال، هي محل الذم من كثرة السؤال. أما السؤال عن أمر تحتاجه حتى لو لم يقع فهذا لا مانع منه شرعا. أما ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر أمته عن الدجال قال: سيمكث فيكم 40 يوما، يوما كسنة، ويوما كشهر، ويوم كأسبوع، وسائر الأيام كأيامكم. إيش سأله الصحابة؟ قالوا: يا رسول الله، في اليوم الذي كسنة، وفي اليوم الذي كشهر، وفي اليوم الذي كأسبوع، كيف نصلي؟ فقال: أقدروا لها. قال: أقدروا لها. فهذا السؤال من الصحابة وقع عن أمر ليس حاصل، ولكن الرسول أخبر به، وهم يحتاجون إلى معرفة الحكم، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم الحكم ولم يذم سؤالهم. إذن السؤال عما لا يقع مما هناك حاجة إليه لا مانع منه، أما السؤال عما لم يقع ولا حاجة للسؤال عنه هذا محل ذم، هذا محل ذم. وكذا أيضا السؤال عما يشكل، فإن الصحابة رضوان الله عليهم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ليس هو ما ظننتم، أما سمعتم إلى قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فدل هذا الحديث أن السؤال عما يشكل ليس بمذموم، السؤال عما يشكل ليس بمذموم. ما المذموم؟ كثرة الأسئلة التي لا طائل تحتها، لا عمل تحتها، لا فائدة تحتها، أو السؤال على سبيل التعنت والتشغيب، أو السؤال على سبيل فتح الشبهات، إثارة الشبهات. ولذلك لما كان الصبيغ بن عسال يكثر من الأسئلة على سبيل على سبيل فتح الشبهات، ما المرسلات عرفة؟ ما النازعات غرقة؟ ما كذا ما كذا؟ علاه عمر ضربا بالدرة، بالدرة، صح ولا لا؟ الدرة عصا صغيرة كانت لدى عمر. إذن هذا الصنف من الأسئلة هو المذموم، وإلا السؤال الذي يكون في محله أو لحاجة ممدوح. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل: من أين لك هذا العلم؟ قال: أوتيت لسانا سؤولا وقلبا عقولا، أوتيت لسانا سؤولا وقلبا عقولا. وسجل الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أسئلة الصحابة وآخرين للرسول صلى الله عليه وسلم: يسألونك عن الخمر، يسألونك عن، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك كذا، سجلها الله عز وجل. وهذا احتفال بباب السؤال، وهي 14 سؤال وجه للرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. المعني به ما تقدم ذكره، المعني به ما تقدم ذكره. فهذا سبب من أسباب هلاك الأمم السابقة، وهناك أسباب أخرى، منها ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نفر من مزدلفة إلى منى أمر ابن عباس أن يلقط له حصيات ليرمي بها الجمرات، فرأى قال يا ابن عباس ارفع لي حصية، فرفع له حصية صغيرة يقدرها الفقهاء يقولون بقدر الحمصة ودون الفولة، بقدر الحمصة ودول ودون الفولة. فرفع الرسول صلى الله عليه وسلم الحصى وقال أيها الناس بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. هذا سبب ثاني لهلاك الأمم السابقة. سبب ثالث لهلاك الأمم السابقة ما قصه علينا القرآن من أن تكذيب تلك الأمم لأنبيائها الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى لأنبيائهم الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى إليهم هو سبب من أسباب هلاكهم. وهناك رسالة مصنفة في أسباب هلاك الأمم يمكن النظر فيها. الحديث العاشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى فيه بيان أن الله لا يقبل إلا الطيب، والمراد بالطيب الطاهر الحلال، المراد بالطيب الطاهر الحلال. فالله سبحانه وتعالى طيب، منزه عن كل نقص، منزه عن كل عيب، سبحانه وتعالى سبوح قدوس رب الملائكة والروح، منزه عن كل نقص وعن كل عيب. ومعلوم أن الخبث أو الحرام غير الطاهر ليس بطيب، والله عز وجل طيب، والله لا يقبل إلا طيبة، يعني إلا الشيء الحلال الطاهر، إلا الشيء الحلال الطاهر، فما كان غير ذلك فإنه لا يقبله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية في هذا الحديث في قوله سبحانه في قوله صلى الله عليه وسلم وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فيه بيان أن أكل الطيب يبعث الإنسان على عمل الصالح، وأن أكل الخبيث يبعث الإنسان على العمل غير الصالح. فمن أسباب العمل الصالح أكل الطيب، أكل الطيب. فإذا أكلت الطيب كان أثر هذا طيب على بدنك وعلى جوارحك فتنفعل إلى أعمال صالحة، وإذا أكلت الخبيث كان أثر هذا خبيث على جوارحك وعلى بدنك فتنبعث بأعمال غير صالحة. فإذا أنت أردت أن تستعين بأمر على طاعة الله فأطب مطعمك، أطب مطعمك، يعني كل الحلال واشرب الحلال، وكل الطيب الطاهر واشرب الطيب الطاهر، وإياك والخبيث بإذن الله. هذا مما يعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى، هذا مما يعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا سر الترتيب بين قوله يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. يؤيد هذا المعنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. إيش معنى النار أولى به؟ لأن هذا الجسد الذي نبت من السحت لن يعمل إلا الخبيث، لن يعمل إلا الخبيث إلا أن يشاء الله. فأكل الخبيث وشرب الخبيث يؤدي إلى انفعال الجوارح بفعل غير العمل الصالح، بفعل غير العمل الصالح. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر قول الراوي أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، أن يستجاب لهم. أقول هذا المقطع تضمن أسبابا لقبول الدعوة وتضمن أسبابا لرد الدعوة. فذكر من أسباب قبول الدعوة التبذل والخضوع، قال أشعث أخبر التبذل والخضوع، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا متبذلا خاضعا. ويذكر أن عبد الرحمن الداخل الحاكم الأموي في الأندلس، عبد الرحمن الداخل الحاكم الأموي في الأندلس، أرسل إلى أحد العلماء يدعوه إليه لكي يدعو ويستسقي، الناس أجدبوا ما في مطر. فلما جاء العالم وأدخل على عبد الرحمن الداخل، وجد عبد الرحمن الداخل يصلي وهو ساجد يدعو ويبكي، فخرج إلى الناس قال مطرنا، قالوا ما ذاك يرحمك الله؟ قال إذا ذل جبار الأرض أسقى جبار السماء. هو كان الحاكم ذل يبكي خاضع يسأل الله المطر، فاستبشر العالم خيرا، قال إذا ذل جبار الأرض أعطى أو أسقى جبار السماء. هكذا نقول إنه أهم أو سبب من أسباب استجابة الدعاء الذل والخضوع، الذل والخضوع. السبب الثاني السفر، السبب الثاني السفر. ليش؟ نقول لأنه ورد في الحديث أن من الدعاء المستجاب دعاء المسافر لغيره، دعوة المسافر مستجابة. فالسفر من أحوال الاستجابة. الآن أنتم أغلبكم طلاب بعيدين عن بلادكم عن أهلكم، دعوتكم بإذن الله مستجابة، هذا سبب من أسباب قبولها دعوة المسافر، هذا السبب الثاني. السبب الثالث أنه نادى الله بالربوبية، قال يا رب، والربوبية تستجلب العناية والرعاية، لأن الرب هو من يقوم بشأن مربوبيه والعناية بهم، يا رب يا رب. فهذا السبب الرابع للاستجابة الإلحاح، ألا تراه يكرر يا رب يا رب يا رب. فذكر الرسول أربعة أسباب موجبة لاستجابة الدعوة، قابلها بأسباب موجبة لعدم الاستجابة. السبب الأول مطعمه حرام، السبب الثاني مشربه حرام، السبب الثالث غذية بالحرام، السبب الرابع ملبسه حرام. فأربع أسباب تمنع الإجابة وأربع أسباب توجب الإجابة، فقامت هذه مع هذه فتمانعت وتساقطت. رفع اليدين في الدعاء، لأنه ذكر رفع اليدين، هذه من هيئات الدعاء، هذه من هيئات الدعاء وليست من شروط الاستجابة، لأنه ممكن أنت تدعو وأنت ساجد، تدعو وأنت تقرأ بدون أن ترفع يديك، فهذه ليست من شروط الاستجابة. ابن سلمان رفع يده يعني يقول لي انتبه لها، قلت له لا هذه من الأيات. طيب، إذن هذا الحديث تضمن ذكر أربع أسباب للاستجابة وأربع أسباب لعدم الاستجابة. ماذا يخلص المسلم حين يسمع هذا الكلام؟ يخلص المسلم حينما يسمع هذا الكلام أنه أنا إذا أردت استجابة الدعاء علي أن أراعي أسباب الاستجابة وأحاول الابتعاد عن أسباب عدم الاستجابة أو المنع من الاستجابة. خلاص، فهذه من موانع الاستجابة. الناس اليوم يقولوا دعينا دعينا، فنقول يا أخي من آداب الدعاء ألا تتعجل، ربنا يستجيب لك. سيدنا يعقوب لما دعا لولده استجيب وتحقق الأمر، وتحقق هذا كله بعد كم؟ 40 سنة كما يذكر بعض أهل التفسير. فأنت لا تتعجل، الله حكيم عليم لطيف خبير، ييسر لك الأمور ويتلطف لك في وصول الخير إليك ويصرف عنك الشر في أمور أنت لا تدريها، أنت لا تدري ما هو الخير لك والشر. الله يقول ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، يعني يسأل الله أمر يطلبه أن يحققه له، وهذا الأمر إذا حققه الله له يكون له عليه فيه شر، فيصرف الله عنك هذا لحكمة برحمته وبفضله وبعلمه وبلطفه سبحانه وتعالى. فعليك أن تراعي هذا الأمر ولا تتعجل الإجابة. لكن إذا تأخرت الإجابة انظر في موانع الإجابة، قد تكون أنت متلبس بشيء منها، قد تكون أنت متلبس بشيء منها، فحاول أن ترفع عنك هذه الموانع التي تمنع استجابة الدعاء. مسألة، ما هذا الحديث ما هدفه؟ لو أحد سألك قال لك إيش هدف هذا الحديث، إيش العلاقة بين إن الله طيب وبين ذكر الدعاء وبين ذكر العمل الصالح؟ أقول لك العلاقة واضحة، هذا الحديث هدفه حث المسلم على أكل الطيب وشرب الطيب والاحتفاء بذلك والبعد عن أكل الخبيث وشرب الخبيث والتنزه عن ذلك. والعلاقة بين هذه الأمور المذكورة أن أكل الطيب وشرب الطيب يؤثر عليك في العمل الصالح، ويؤثر عليك في استجابة الدعاء، ويؤثر عليك في جميع أمورك وشأنك، كما سمعت للرسول يقول أي جسد نبت من سحت فالنار أولى به. هذا هو المراد بهذا الحديث والله أعلم. نعم، غذي بالحرام يعني تشبع ونمى وارتوى وقام بالحرام، لأنه ملبسه حرام ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، يعني صار كله داخل في الأمور المحرمة الممنوعة. نعم. الحديث 11 عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته أنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يربك إلى ما لا يربك، رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. نعم، هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، لماذا أورده المصنف؟ لماذا لم يكتفي المصنف بحديث النعمان بن بشير الذي فيه فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه؟ ما الغرض منه؟ ما غرضه من ذلك؟ ما غرض المصنف من إيراد هذا الحديث؟ لماذا لم يكتفي بحديث النعمان بن بشير فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه؟ هناك ذكر الشبهات، وهو الأمر الذي يشبه الأمر، فيشبه الحلال ويشبه الحرام، لم يتبين. أما هنا فذكر الأمر، لا، في ريبة، مو شبهة، فيه ريبة. إيش يعني ريبة؟ يعني قامت قرائن كثيرة تدل على أن هذا الأمر لا يصح، قامت قرائن، بينما هناك ما في قرائن، في شبه، شبه بهذا وشبه بهذا، فهو يذكر أمر آخر من الأمور المشبهة التي تشتبه على الإنسان غير الأمر الأول. الأمر الأول أمر ما في عندك قرائن، فقط هذا يشبه هذا ويشبه هذا بس، ما أنت عارف. لكن هنا لا، في ريبة، في عندك قرائن لم تصل إلى درجة الدليل لتعطي الحكم، إنما هي قرائن. كلمة على الهامش، ترى كثير من الناس ما يفرق بين القرينة وبين الدليل، بين القرينة وبين البينة. القرينة أمر يشعر بشيء لكن له ليس دليلا، ليس دليلا تستند إليه في إثبات الحكم، خلاص ليس دليلا، واضح؟ بينما البينة حجة ودليل وبرهان على أن هذا الأمر كذا، على أن هذا الأمر كذا. إذن هذا النوع الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يختلف عن الأول من جهة أنه هذا فيه ريبة، خلاص أنت ارتبت في هذا الأمر، ما ارتحت له، تشعر أنه فيه شيء، اتركه خلاص. وذكر الريبة ولم يذكر شبه بالحلال، فهذا يختلف عن هذا، ولذلك ناسب أن يذكره المصنف ليكمل التنبيه على الأمور المشتبهات. المسألة الثانية، هذا الحديث فيه بيان الموقف من هذا النوع. الموقف من هذا النوع أنك تدعه، تتركه خلاص، تبعد عنه، تبعد عنه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذا مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: الإثم حواز القلوب، الإثم حواز القلوب. وفي حديث آخر قال: الإثم ما كرهت أن يطلع عليه الناس، الإثم ما كرهت أن يطلع عليه الناس، ما حاك في قلبك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فهذا ضابط للإثم. فما رابك، ما رابك هو من مثل هذا النوع. فما دام فيه ريبة وفيه أمر مخيف، إذن أتركه، لا تقترب منه، بعد عنه، خلاص أترك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. مسألة: من اللي روى الحديث؟ الحسن بن علي، الحسن ابن علي بن أبي طالب. الرسول مات والحسن بن علي يمكن عمره 6 سنوات 5 سنوات، ها، صغير. كون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا للحسن بن علي فيه تعليم الصغير ما قد يحتاجه، لأنه هذه الأمور من الأشياء المهمة. الرسول هذا الأمر طبقه مع الحسن بن علي عمليا. كان يمشي مع الحسن بن علي في المدينة، في أزقة المدينة، فوجد تمرة، فقال: لولا أني أخاف أن تكون من تمرة الزكاة، يعني الصدقة، ها، لا أخذتها. قال كذا، ومن معه الحسن بن علي يعلمه: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذا فيه اهتمام في تربية الصغير وتعليمه مثل هذه الأمور. الحسن بن علي مات الرسول وعمره في 6 أو 5 أو نحو ذلك، فكان صغيرا، والرسول اهتم بهذا المعنى، وصله إليه لفظا وتطبيقا، لفظا وتطبيقا. طيب من يعرف حديث ثاني يروي الحسن بن علي؟ دعاء القنوت في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، واقض لي خيرا فيما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. الزيادة في الأخير ليست في حديث الحسن، من حديث آخر. المهم، هذا الحديث أيضا رواه الحسن بن علي، وهو الوحيد الذي يروي دعاء القنوت. الرسول يعلم دعاء القنوت وهو في ذاك السن، معناته عناية أكثر بالصغير. الحديث الذي يليه: الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره هكذا. طيب، هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: هذا الحديث فيه اختلاف في السند، فالعلماء رحمهم الله يضعفونه من رواية أبي هريرة، ويثبتونه مرسلا من رواية علي بن الحسين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون هذا الأصح، ومع ذلك هو معدود من الأحاديث التي هي من دعائم الإسلام. كيف؟ نقول أن العلماء رحمهم الله يصححون هذا الحديث ويثبتونه من جهة اشتهاره وتداوله بينهم، فهم يرونه أنه حديث ثابت، وإن لم يثبت من جهة الرواية، وإن لم يثبت من جهة الرواية. وقد قامت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة تشهد لهذا المعنى، اللي هي معنى من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. المسألة الثانية، المسألة الثانية: ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ما لا يعني؟ ستعرف المراد إذا عرفت ما يعنيه. ما الأمر الذي ينبغي أن يعني المسلم ويهمه؟ الأمر الذي ينبغي أن يعتني به المسلم ويهمه ويرعاه هو أمر آخرته، هو أمر الله، كل ما يقربك إلى الله، هذا الذي ينبغي على المسلم. أما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كعابر سبيل استظل تحت ظل شجرة ثم تركها. والله يقول لك كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أما قال الرسول يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو تصدقت فأبقيت أو لبست فأبليت. إذن الأمر هو إيش؟ أمر الآخرة. إذن هذا هو ما يعنيك. إذن من حسن إسلامك ترك ما لا يعنيك إيش؟ ترك الانشغال بكل صارف يصرفك عن الآخرة، عن الله وما يؤدي إلى الله. لأن أمور الدنيا الأصل فيك يا مسلم أنها، لما مر الرسول صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يليط جدارا له بالطين، إيش يعني يليط جدارا له بالطين؟ يليط، تعرف التلييط؟ يسد ما فيه من خلل وشقوق بالطين. فمر الرسول عليه إيش قال؟ قال إن الأمر أعجل من هذا، لا تحط همك بس بتصلح البيت، إن الأمر أعجل من هذا. الدنيا آخرة، الدنيا مزرعة للآخرة. هذا الذي يعني المسلم. يصير من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، أي تركه الانشغال بأي أمر من أمور الدنيا يشغله عن أمر الآخرة، تركه الانشغال بأي أمر من أمور الدنيا يصرفه عن عمل ينفعه في الآخرة. هذا معنى تركه ما لا يعني، هذا معنى تركه ما لا يعني. إذن الذي لا يعنيك كل أمر من أمور الدنيا يشغلك عن الآخر، هذا الذي لا يعنيك، خلاص. ويدخل في ذلك، يدخل في ذلك ها الدخول في شؤون، في شؤون الآخرين التي لا تعنيك، التدخل في شؤون الآخرين التي لا تعنيك، هذا شأنهم، انت مالك صلاح، لا تتدخل فيما لا يعنيك. ولذلك جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من تسمع او من تسمع لحديث قوم وهم له كارهون صب في اذنه الانق. ايش هو الانق؟ الرصاص المذاب. لانه انت مالك بحديث قوم، انت ايش لك تسمع له؟ ليش هم ما يبوك تسمع؟ اتركهم، هذا ما يعنيك. فالتدخل في شؤون الآخرين لا يعني، وهو في الإسلام، وهو في الإسلام مما لا يناسب تعامل المسلم مع المسلم. إذن هو عمل لا يقربك إلى الله. إذن أتركهم. إذن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. مسألة معنى هذا الحديث وهدفه أن يكون انشغال المسلم التام بأمر الآخر. كل أمر توقف عنده انظر ينفعك في الآخرة ولا ما ينفعك، يفيدك في الآخرة ولا ما يفيدك، يرضى الله عنك به أو لا يرضى عنك، انظر هكذا. لأنه إذا كان ينفعك في الآخرة ويرضى الله عنك به فهو مما يعني، وإذا كان مما لا ينفعك في الآخرة ولا يرضى الله عنك به فهو مما لا يعني. واضح؟ مثلا من حسن إسلام المرء الخطاب للرجل، نقول تدخل المرأة تغليبا، لأن الخطاب خرج مخرج الغالب، الخطاب خرج مخرج الغالب. اللي بعد هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى نفي الإيمان عمن ارتكب هذه الأعمال هو عند العلماء نفي لكمال الإيمان، ما لم يستحل هو نفي لكمال الإيمان. فليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أنه كافر إذا فعل ذلك وخارج من الملة، لا، إنما معناه أن إيمانه ناقص عن كماله. والسؤال هل هو ناقص عن كماله المستحب ولا ناقص عن كماله الواجب؟ قال العلماء لا يأتي مثل هذه الصيغة لا يؤمن، لا ينفى الإيمان عن إنسان في عمل إلا وهو من باب نقص الكمال الواجب، لا من باب نقص الكمال المستحب، إنما من باب نقص الكمال الواجب. فهذه الصيغة تدل على أن الأمر المذكور فيه من باب الواجبة، من باب الواجبة. فهذه الصيغة لا يؤمن أحدكم، مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. خلاص، هذا لنفي كمال الإيمان الواجب. وفيه أن أمان الواجب، أمان الجار من البوائق، يعني الإيذاء، أمان الجار من الإيذاء من الواجبات. يعني لابد شرعا أن تحسن جوار من هو في جوار، أن تحسن الجوار ممن هو في جوار. المسألة التالية: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أقول: هذا فيه معنى الإيثاق، هذا فيه معنى الإيثاق، وفيه معنى محبة الخير للكل، محبة الخير للكل. معنى الإيثاق يعني مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينام شبعان وجاره جائع. صح ولا لا؟ فأنت تنظر في حال جارك وتحب له أن ينام شبعان مثلك. طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة. أنت عندك سيارة وجارك ما عنده سيارة وممكن توصله، خذه معك وصله. يعني حب له ما تحب لنفسك، اعمل الخير تجده إن شاء الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام يحث المسلم على الإيثار، على صفة الإيثار، على صفة أن يحب الخير للناس، أن يحب الخير للناس. وهذا يقتضي بمفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة أو بالمساواة، آسف، مفهوم الموافقة، المساواة، أن تكره أيضا لأخيك ما تكرهه لنفسك، أن تكره لأخيك ما تكرهه لنفسك. مثلا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أقول يعني ما في منافسة في الطاعات؟ أقول: إلا، قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في سنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله علما فهو يحكم به آناء الليل وآناء النهار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه أن الإنسان يتمنى خير مثل اللي عند الآخر، ويتمنى كمان أن يكون هو إيش؟ أحسن منه. فالمنافسة في أمور الآخرة مشروعة، المنافسة في الطاعات مشروعة، خلاص. والحسد فيها هنا من باب الغبطة، من باب الغبطة. فأنت لا تتمنى زوال الخير، لا تتمنى زوال الخير عنه، ولكن تتمنى مثله وزيادة، تتمنى مثله وزيادة. فهذا من أمور الخير التي لك فيها أن تتمنى أن تكون خير من غيرك، تنافسا في طلب رضا الله سبحانه وتعالى فيما يقرب إلى رضوانه وما يقرب إلى جنانه، ويعيذنا وإياكم من غضبه وعذابه بنيرانه سبحانه وتعالى، بنيرانه سبحانه وتعالى. مثلا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. واضح أن المراد هنا بالأخوة الأخوة الإيمانية، ومن باب أولى الأخوة في النسب، الأخوة الإيمانية كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، ومفهومه أن هذا فقط مع المسلمين دون غيره، ويتأكد مع الأخوة في النسب، ويتأكد مع الأخوة في النسب. الذي يليه: نعم. أقول: هذا الحديث فيه مسائل، هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: قوله لا يحل دم امرئ مسلم أقول فيه بيان أن دم المسلم حرام، وقد جاء ذلك صريحا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فالمسلم حرام الدم، المسلم حرام الدم. وجاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال، جاء عن ابن عمر أنه قال قتل المؤمن، قتل المؤمن ورطة من الورطات لا مخرج لها، لا مخرج لها. والله عز وجل يقول من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال العلماء خالدا فيها يعني إذا شاء الله له ذلك، وإلا إن كان من أهل التوحيد فإنما آله إلى الجنة. واعتبروا الحديث من نصوص الوعيد، اعتبروا الحديث اعتبروا الآية من نصوص الوعيد. فقتل المؤمن حرام، قال صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال كان أحرص على قتل صاحبه. وقتل المسلم حرام غير حلال، لا يحل إلا بهذه الثلاثة الأمور التي تضمنها الحديث: النفس بالنفس، والسيف الزاني، والتارك لدينه المفارق للجمع. مسألة، طيب هل أصحاب الدماء المعصومة هم فقط أهل الإسلام؟ نقول لا، مثل ما تقدم في الدرس السابق أصحاب الدماء المعصومة خمسة: المسلم والمعاهد والذمي والمستأمن ورسل الملوك. المسلم معروف، الذمي من دخلنا في حرب معهم ثم انتهينا إلى الصلح، انتهينا إلى الصلح يعطون الجزية وتكون لهم ذمة فأقريناهم على بلاد. المستأمن إنسان كافر بيننا وبين بلده حرب فيأتي يطلب الأمان ليمر عبر بلادنا أو ليدخل بلادنا لأداء أغراض كتجارة أو استشفاء أو طلب علم أو نحو ذلك، فنعطيه الأمان. المعاهد البلد التي بيننا وبينها حرب ثم صار بيننا وبينها صلح، فالصلح هو العهد. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحة لا يوجد من مسيرة 40 عام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين عظمة دم المعاهد، ويدخل معه الذمي ويدخل معه المستأمن. رسل الملوك سبق بيان دليلها وأنهم أصحاب القنصليات والسفارات. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لرسول مسيلمة الكذاب لولا أن رسل الملوك لا تقتل لقطعت رأسه، فهذا دليل أن رسل الملوك لا تقتل وهم أصحاب السفارات والقنصليات. فهذه الأصناف معصومة الدم في الإسلام، لا يحل قتلها إلا بما يوجب ذلك بحسب الشريعة. والرسول صلى الله عليه وسلم أكد عصمة دم المسلم في قوله في الحديث الماضي إلا أخذناه، قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق. فهذا دليل على عصمة دماء المسلمين وعلى خطورة التجني والاعتداء عليه. المسألة التالية، قوله لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، قال السيب الزاني. أقول هذا أول سبب يبيح دم المسلم، وذلك أن السيب الزاني وهو من تحققت فيه عصمة الزواج، عصمة الزواج، فإنه يكون سيبا. فإذا زنى وثبت عليه الزنا فإنه يرجم حتى الموت. فهذا أول سبب يبيح القتل للمسلم، أول سبب يبيح القتل للمسلم السيب الزاني، السيب الزاني. ومعلوم أن أي معصية لها عقوبة وحد في الدنيا، فهذا دليل أنها من الكبائر، هذا دليل أنها من الكبائر. الثاني النفس بالنفس، وهي المسألة التالية. أقول فيه أن الإنسان إذا قتل آخر أنه يؤخذ به، يؤخذ به. الله يقول لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ويقول في الآية الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فهذا يفيد أن القصاص مما يسقط عصمة الدم، موجب القصاص مما يسقط عصمة الدم إذا قتل المسلم مسلم. مسألة التالية قوله والتارك لدينه المفارق للجماعة، أقول هذا هو المرتد الذي ترك الدين، الذي ترك الدين خلاص. طب المرتد كافر، أقول الكلام أنه مسلم قبل أن يصدر منه إيش؟ قبل أن يصدر منه ما يوجب الكفر، ما يوجب ردته. فالحديث جاء على أساس قبل ما يتصف بالصفة التي توجب أنه كافر. ولذلك المرتد ماذا نصنع معه؟ نستتيبه ثلاثة أيام، أن تب وإلا تقتل، اترك هذا وإلا تقتل، فإن تاب ورجع عظم نفسه وعاد لعصمته الأولى وإلا قتل. وقد جاء فيه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتله، من بدل دينه فاقتله. مثلا هذا الحديث الخطاب فيه لمن؟ لي ولك ولا الإمام المسلمين؟ هذا الحديث الخطاب فيه لولي أمر المسلمين، فهذا ليس لنا نحن أن نطبقه، ليس لنا نحن أن نقوم به، إنما هو خرج مخرج العام والمراد به الخاص، فهو خطاب خاص بولاة الأمر، هم الذين يطبقون هذا الأمر ويقومون على تنفيذه. مثلا قوله والتارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه المفارق للجماعة، إيش تلاحظه؟ لو سألك واحد قال لك التارك لدينه المفارق للجماعة، هذا إيش يسمى في اللغة؟ يقولوا المفارق للجماعة عطف بيان، يفسر التارك لدينه، يفسر التارك لدينه. طيب عطف بيان المفارق للجماعة، طب أي جماعة؟ نقول الجماعة جماعتان في الإسلام، الجماعة العلمية والجماعة السياسية. الجماعة العلمية هو ما عليه أهل السنة والجماعة، هذا هو، هو ما عليه أهل السنة والجماعة، وهو المقصود ابتداء في حديث الافتراق، قالوا ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي؟ قال الجماعة. فهذه الجماعة العلمية، هذه الجماعة العلمية. والثاني الجماعة السياسية، وهو والمراد به السمع والطاعة لولي الأمر المسلم، لولي الأمر المسلم بأن نلزمه ونلزم جماعته ولا نخرج عليه، ولا نخرج عليه. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من الخروج على ولاة الأمر، فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وقال صلى الله عليه وسلم إياكم والفرقة، فإنما يأتي الذئب من الغنم، من الغنم القاص، يعني خليكم مع الجماعة لا تفترقوا، فإنما يأتي الذئب من الغنم القاص. وأمر بلزوم جماعة ولي الأمر، فالجماعة جماعتين، يصير قوله المفارق للجماعة يشمل الاثنين. فمن خرج عن الجماعة السياسية خرج على ولي الأمر المسلم يقاتل، فإن قتل دمه حدث، حل دمه بهذا. وإن خرج على جماعة المسلمين العلمية كالخوارج فإن دمه حدث. لكن من الذي يحكم يا شباب؟ الحاكم ولي الأمر، الحاكم ولي الأمر. طيب نقف عند هذا القدر، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندكم أسئلة؟ احنا ما نسألكم، عندكم أسئلة في شيء تبوا تراجعوا فيه؟ طيب جزاكم الله. ها؟ السؤال. هذا فيه نظر، الأخوة إنما هي بين المؤمنين والمسلمين، خلاص. فنحن الذي نحبه لإخواننا المسلمين مما نحبه لأنفسنا، فنفهمه على أنه بخصوص المسلمين. قضية دعوة الكفار وأننا نحب لهم الخير بأن يؤمنوا في هذه الدعوة، هذه محبة من جهة أخرى خاصة غير الذي نقصده هنا في هذا الحديث. ممكن يكون شامل للمعنى الآخر، ممكن يكون الحديث شامل للمعنيين، مع الكفار بالطريقة دي ومع المسلمين بهذه، لكن الأوضح ما ذكرته لك والله أعلم. طبعا هذا الكلام، هذا الكلام البحث هذا يجي معه في أحاديث أخرى، مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم على بيع أخيه. طيب لو كنت الذي تريد أن تتزوجها كتابيا وسبقك إلى نكاح إلى خطبتها كتابي وأنت تريد أن تخطبها، أما تحل لي الكتابية تحل، فهل تقول هو أخي أنا أتأخر ولا تتقدم؟ عرف هذا في البحث هذا. منهم من قال المراد خطبة أخيك المسلم هو الذي له حرمة، فإذا كان الذي تقدم لها كتابي تقدم أنت ولا يروع ذلك. ومنهم من قال لا، من باب الاستئلاف والاستدراج والتحبيب في الإسلام، كذا لا يبيع أحدكم على بيع أخيه. لو سبقك في المبايعة رجل كافر فلتقول أنا ما أبيع وراه ولا أبيع واشتري وساوم وآخذ وأعطي. يأتي نفس البحث من أهل العلم من قال أنه خاص بأهل الإسلام وهم الذين لهم حرمة، ومن أهل العلم من قال هو عام وإنما ذكرت الأخوة خروجا مخرج الغالب. أيوة السؤال. مع المكيف والله من السام حديث إيه ترجع. أيوة من حزن إسلام المرء. الإسناد فيه كلام عن أبي هريرة ضعيف، أيوة، وصحح عن علي بن الحسين عن رسول الله، وعلي بن الحسين لم يسمع رسول الله فهو مرسل، فهو حديث مرسل، بيكون الصحيح في هذا الحديث أنه مرسل، ومع ذلك أهل العلم صححونه ويجعلونه من دعائم الإسلام. ليش؟ لأن معناه مشهور متداول تدل عليه النص. خلاص؟ الخروج على الجماعة العلمية مفارقة طريقة أهل السنة والجماعة، فالمرجئة خوارج، والجهمية خوارج، والمعتزلة خوارج. أما رأيتم كلام بعض التابعين أو تابع التابعين يقول كل من خالف أهل السنة والجماعة فهو خارجي، وأنه سيارة السيف عليهم. أيوب السختياني قال هذا، أبي قلابة قال هذا، خلاص فهو خارجي. ليس مو خارجي لأنه فارق أهل السنة والجماعة في المسائل العلمية. صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.